بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: ما جاء في أن لله يمينا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. أخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث المرفوع الذي رواه البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت هذه الصفة لله عز وجل، وهي قوله: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، إلى آخر الحديث. ويجب على كل مسلم أن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله من أسمائه وصفاته، وبكل ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة. فنحن نؤمن بأن لله يمين، وقد جاء في صحيح مسلم لفظ الشمال ثم قال: وكلتا يديه يمين. أخبر في هذا الحديث أن الله عز وجل ينفق بالليل والنهار، وكلمة السحاء يعني التي تفيض باستمرار. ثم أخبر قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. هذا الحديث فيه وصف لله جل وعلا بأن له يدين، هو سبحانه أثبت هذا في القرآن الكريم، فقال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وتعرفون أن القصة أن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام وخلقه بيديه تكريما له، وأمر الملائكة أن يسجدوا له سجود تكريم لا سجود عبادة، فإبليس امتنع عن السجود واستكبر وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. والذين يؤولون اليدين بالقدرة كلامهم خطأ، فالله عز وجل ليس له قدرتان، بل له قدرة واحدة يخلق بها ما يشاء. وفي الحديث في الآية هذه الذي سمعتم: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي. فلو كان تأويلهم صحيحا لجعلنا لله قدرتين فقط، وهذا لا يقول به أحد، فالله له قدرة واحدة يخلق بها ما يشاء. وإبليس لم يعترض على ذلك، بل هو فهم أحسن من هؤلاء الذين يؤولون هذه الصفات في كتاب الله، ما قالوا: أنا خلقتني بقدرتك، وإنما قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو يرى على أن النار أفضل من الطين، فيقول: كيف أسجد لهذا الذي خلقته من طين وأنا خلقتني من نار؟ هكذا تكبر. وهذه الصفة، وهي صفة الكبر، هي التي توبق أهلها في عباد النار. فمن كان فيه صفة من صفة الكبر فمصيره مصير إبليس، لأنه يرتدي به. فإبليس هو الذي تكبر على الله وخالف أمره، والله حكم عليه بالطرد والإبعاد. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الصفة ولا يتكبر على الآخرين، لأن الله عز وجل خلق الناس جميعا من طين، فليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الميزان هو التقوى، والتقوى كما تعرفون هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فكل من امتثل أمر الله عز وجل وأطاعه ونفذ كل ما أمر به فهذا من المتقين، ومن خالف ما أمر الله به عز وجل فهو عاصي لله عز وجل، والله تبارك وتعالى سيجازيه بقدر ذنبه الذي يرتكبه. إذن هذا الحديث فيه هذه الصفة لله عز وجل نحن نثبتها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وكما جاء في كتابه في هذه الآية الكريمة. نسمع التعليق على هذا الحديث. تفضل. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث فيه وصف لله جل وعلا بأن له يدين، فهو سبحانه أثبت هذا في القرآن الكريم فقال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي لآدم عليه السلام، خلقه الله بيديه. ففيه إثبات اليدين لله وأن له يمينا، وفيه وصف الله تعالى بالجود والكرم وأنه هو الذي ينفق على عباده، فيده سحاء الليل والنهار، والسح الصب الدائم أي دائمة بالعطاء والجود والكرم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لا تنقص خزائنه سبحانه وتعالى بالإنفاق لأنه الغني. قال سبحانه: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. فجميع الأرزاق التي للأدميين وللبهائم وللحشرات وللطيور وللوحوش كلها من رزق الله وإنفاقه على مخلوقاته، كما قال تبارك وتعالى في آيات كثيرة: ومنها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن كلها الأرزاق بيد الله تبارك وتعالى وهي مقدرة للعباد، والإنسان مهما اجتهد في هذه الدنيا لن يتحصل إلا على ما كتبه الله له. نعرف في الحديث الصحيح أن النطفة إذا بلغت في الرحم كما في صحيح البخاري 120 ليلة، جاء ملك ونفخ فيه الروح، أي في تلك المضغة نفخ فيها الروح، وأمر بكتابة 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فكل إنسان الذي كتب له في هذه الدنيا لن يتحصل على زيادة مما قدره الله عز وجل له، فلا ينبغي للمسلم أن يحرص الحرص الزائد وأن يتعدى الحدود فيما أباحه الله عز وجل، ويأخذ المال من جميع الطرق بوجوه الحلال والحرام. هذه كلها تكون عقوبة على صاحبها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن كل لحم نبتت من سحت فالنار أولى بها. إذا ينبغي على المسلم أن يتجنب الربا وما دخل في هذا الباب، الربا والرشوة والسرقة وأخذ أموال الناس بالباطل، لأن هذا كله محاسب عليه وسيعاقب به في الآخرة إن لم يعاقب في الدنيا. فينبغي المسلم أن يكون قنوعا بما قسمه الله له، لأن القناعة هي أكبر فائدة للمسلم، بحيث أنه يقنع بما كتبه الله عز وجل له، فينبغي المسلم أن يكون كذلك. نعم. قال حفظه الله تعالى: وعلى كثرة هذا الإنفاق لا ينقص ما عنده سبحانه وتعالى بخلاف المخلوق، فإنه وإن كانت عنده ثروة هائلة فإنه إذا ما أنفق منها فإنها تنقص حتى تنفد. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وفي هذا الحديث إثبات اليد لله ووصفها باليمين، وجاء أيضا وصف الأخرى بالشمال، وكلتا يديه تعالى يمين، فهي شمال ليست كشمال المخلوقين، بل هي شمال وهي يمين أيضا، واحدة من يديه سبحانه فيها الإنفاق على العباد والأخرى فيها القسط. وقوله صلى الله عليه وسلم: يمينه ملأى، أي يده سبحانه ملأى بالرزق والخير لا تغيضها نفقة، أي لا ينقص مما في يمينه سبحانه وتعالى بما ينفق على عباده. وقوله صلى الله عليه وسلم: سحاء الليل والنهار، السحاء أي كثير العطاء الذي لا حد له، فعطاؤه مستمر ليلا ونهارا، فلا يعطي في وقت ويمنع في وقت آخر كالمخلوقين، فعطاؤه دائم في جميع اللحظات والساعات. وقوله صلى الله عليه وسلم: رأي ثم أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، هذا تقريب لبيان سعة الرزق وكثرته من الله عز وجل وغناه، وأنه مع كثرة إنفاقه فإنه لا ينقص ما في يمينه ولا مما في خزائنه، بخلاف المخلوقين فإنهم إذا أنفقوا فإنه ينقص مما عندهم فينفد. فإذا تأملت هذه المخلوقات في البر والبحر وجدت أنها كلها تعيش من رزق الله، قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهو سبحانه ينفق على هذه المخلوقات منذ خلق السماوات والأرض، فلم ينقص ذلك مما عنده شيئا، ولم ينقطع رزقه سبحانه عن مخلوقاته، فهذا دليل على كمال غناه، وأن هذا الإنفاق في هذا الزمان الطويل لم ينقص مما في يمينه جل وعلا. قوله صلى الله عليه وسلم: والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض، هذا فيه بيان أن الله سبحانه أن لله سبحانه يدين: اليد اليمنى فيها العطاء والكرم والجود والإنفاق على عباده، والثانية فيها القسط والعدل. ويخفض أي يرفع ويخفض المقادير وينزلها على عباده، ويرفع أعمالهم ويحصيها. نعم. باب الثاني: ما جاء في صفة الله تعالى بالعلم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنططحان، فقال: أتدري فيما ينططحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال صلى الله عليه وسلم: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد. الحقيقة هذا الحديث فيه موعظة عظيمة جدا. فالحديث هذا فيه وصف الله تعالى بالعلم، وأنه سبحانه وتعالى يعلم ويدري ما يدور بين مخلوقاته حتى الذي يكون بين البهائم. الله عز وجل يعلم ما في نفوس العباد، كل إنسان يحدث نفسه بشيء فالله عز وجل يعلمه. هذه الأشياء التي تحدث في الدنيا من المظالم بين الناس الله عز وجل سيحكم بينهم يوم القيامة، فمن لم يأخذ حقه في هذه الدنيا فسيأخذه يوم القيامة. إذا كان هاتان الشاتان من الحيوان تنتطحان، وتعرفون معنى ذلك، وحينما قال لأبي ذر: هل تعلم فيما تنتطحان؟ قال: لا. فقال: لكن الله عز وجل يعلم ذلك وسيقضي بينهما يوم القيامة. فإذا كان الله عز وجل سيقضي بين الحيوانات يوم القيامة، ولهذا أخبر كما سيأتي في الحديث الآخر على أن الله عز وجل ينتصر للشاة الجماء من القرناء، القرناء التي تنطح بقرونها والأخرى التي ليست عندها قرون، فالله عز وجل يقضي لهذه من هذه يوم القيامة. ومعلوم على أن الحيوانات جميعا يوم القيامة الله عز وجل يبعثها كما يبعث الخلق، لكن يبعثها لماذا؟ يبعثها ليقيم الحق بينهما، ثم بعد ذلك يقول لها: كوني ترابا، كوني ترابا. وأما المخلوقين المكلفين فهؤلاء الله عز وجل يقضي بينهم، وقد يكون الإنسان إما إلى الجنة وإما إلى النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم حث الناس على الابتعاد عن المظالم، وأخبر على أن الإنسان يوم القيامة إذا حدث منه في هذه الدنيا مظالم للآخرين ولم يأخذوا حقهم منه فسيأخذوها منه يوم القيامة. ولهذا قال لهم بذلك المثال المعروف: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ فالصحابة رضوان الله عليهم قالوا: المفلس الذي لا درهم له ولا دينار. يعني هذا العرف عند الناس، المفلس يعني الفقير الذي لا درهم عنده ولا دينار. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس ذلك المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، بحسنات كثيرة جدا، ولكنه يأتي وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا، فالله عز وجل يأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، لأن يوم القيامة ما في أحد يسمح لأحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يعني كل واحد يقول نفسي نفسي، لا يمكن أن ينظر الإنسان يوم القيامة حينما يبعث الله عز وجل العباد ويحاسبهم، ما في أحد ينظر لا لأبيه ولا لأمه، كل واحد يقول نفسي نفسي. وللإنسان أن يتصور يعني هذا الموقف، أنت في هذه الدنيا لو أن إنسانا يعتدي على والديك أو على أولادك أو على أهلك، هل يمكن تسمح له بذلك؟ ستدافع وتقدم نفسك. أما يوم القيامة فلا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذن هذا الرجل الذي يأتي وقد ظلم الناس، أخذ مال هذا وضرب هذا وشتم هذا، حينما يأتي المقاصة بين الناس، المقاصة لو كانت في الدنيا، الدنيا تكون المقاصة فيها بالأموال، لو أن إنسان أراد أن يكون تاجرا وأخذ أموال الناس، أخذ من هذا مبلغ ومن هذا، ثم جمع هذه الأموال واشتغل في التجارة فخسر. حينما يأتون يطالبون الناس بحقوقهم، ماذا يكون الأمر؟ هذه الأموال التي كانت موجودة معه يحجرون عليها، الحاكم يحجر عليها ويوزعها بين أصحاب الديون، إذا بقي عليه شيء ماذا يصنعون به؟ يدخله السجن، هذه أكبر عقوبة في الدنيا تحصل عليها. لكن ننظر للآخرة، حينما يأتي وقد عمل هذه الأعمال بالآخرين فيأخذ هذا من حسناته، كل واحد يأتي يطالب، ما في أحد يسمح لأحد، إذا كان ما يسمح لأبيه ولا لأمه فكيف يسمح للآخرين؟ إذن كل واحد يطالبه بحقه. يوم القيامة ما في نقود، الفلوس هذه ما هي موجودة في الدنيا، الإنسان يبعث ما معه ولا حاجة، إذن ما عندك إلا الحسنات والسيئات، إذن يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فنيت الحسنات التي يدفع منها لأهل الديون ويبقون جماعة يطالبونهم بحقوقهم، ماذا يصنع؟ ماذا يعمل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال يؤخذ من ذنوبهم من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيلقى في النار. إذن هذا هو المفلس يوم القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يحذرنا من أن نعتدي على الآخرين، من أن نعتدي عليهم، لا في أموالهم ولا في أعراضهم ولا في أنفسهم، فينبغي المسلم أن يكون دائما على حذر، لأن كل ما يحدث منه مسجل عليه، وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لا يظن الإنسان أنه سيظلم الضعيف المسكين وسينجو، سينجو في الدنيا ولكن لن ينجو في الآخرة، فعلى المسلم أن يخاف على نفسه وأن يحذر على نفسه وأن لا يعمل إلا الخير الذي يصلح له. الإنسان ليس بمعصوم، الإنسان ليس بمعصوم وهو يخطئ، ولكن خير الخطائين التوابون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أخطأ فعليه أن يتوب والله عز وجل يقبل توبته. هذه التوبة إذا كانت الذنوب الذي ارتكبها بينه وبين الله عز وجل فالله عز وجل يعفو عنه، لكن إذا كانت هذه الذنوب للآخرين فالله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد، وما ربك بظلام للعبيد. إذن هذه الأشياء التي عليك إذا أردت أن تتخلص منها في هذه الدنيا قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا درهم فيه ولا دينار، فتخلص منه وأنت في هذه الدنيا، إما تطلب منه أن يعفو عنك، والناس فيهم خير إن شاء الله قد يعفو عنك إذا كان ما عندك شيء، وإلا إذا لم يكن عندك شيء فتطلب منه هذا العفو، تطلب منه المهلة، تطلب منه بأي وسيلة من الوسائل حتى تقضي دينه، لأن حقوقه لا بد أن تعطى له، إن بخل بها في الدنيا ولم يرضى أن يسمح عنك، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حث على ذلك، فلما كان فيه شخصان أمام البيت أمام حجرته يتنازعان في دين، أحدهما يقول أنا لا عندي شيء ما عندي شيء، والآخر يقول لا بد أن تعطيني حقي، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يشير بيده هكذا، يعني ادفع له النصف واسمح عنه في النصف. وفعل ذاك الرجل بحيث انه عفى بنصف دينه واخذ النصف من الاخر. فالناس الحمد لله فيهم الخير. ينبغي للمسلم ان يكون اسلوبه مع الاخرين بالاسلوب الحسن، فاذا عفوا عنه الحمد لله، وان لم يعفوا عنه فهذا الدين سيبقى بذمته، عليه ان يحذر ان يبقى هذا الدين بذمته باي وسيلة من الوسائل، لان يوم القيامة سيأخذ حقه منه. وكما عرفنا ان الحقوق في الاخرة ما في الا بالحسنات والسيئات، فمن فنيت حسناته قبل ان تقضى هذه الديون عليه اخذ من سيئات الاخرين والقيت على ظهره والقي في النار. نعم. ثم اليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث فيه وصف الله تعالى بالعلم، وانه سبحانه وتعالى يدري ما يدور بين مخلوقاته حتى الذي يكون بين البهائم. فقوله صلى الله عليه وسلم: شاتان ينتطحان، فقال: أتدري فيما ينتطحان؟ قال: أيما السبب الذي جعل بينهما هذا التضارب والتدافع؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن الله يدري، أي الله يعلم ما بين هاتين الشاتين، فإذا كان هذا في الشاتين ففي غيرهما من باب أولى. شوف أبو ذر رضي الله عنه ما تجرأ، قال: ما يدري. وعلى هذا الإنسان إذا سئل عن شيء وهو لا يدري عنه فلا يتجرأ. ونحذر الشباب الذين يتصدرون الفتوى، بحيث أنه إذا سئل الإنسان عن شيء يرى أنه لا بد أن يجيب، أما إذا لم يجب فيظن أن هذا نقص، وهذا لا ينبغي للطالب العلم أن يكون كذلك. فإذا كان يعلم الحمد لله فيفتي بعلم، وإن كان لا يعلم فيقول الله أعلم. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه. هذا صحابي جليل، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أتدري؟ قال: لا. قال: إذن الله عز وجل هو الذي يدري ويعلم. تفضل. قال حفظه الله تعالى: فهو سبحانه يعلم ما يدور بين العباد من الاختلاف والنزاع والشقاق حتى لا يخفى عليه شيء، وأنه تعالى يحكم بينهم يوم القيامة، حتى إنه جل وعلا يحكم بين البهائم كما قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. الوحوش تحشر وتبعث يوم القيامة ويقتص من بعضها لبعض، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فإذا جرى القصاص بين الحيوانات قال الله جل وعلا لها: كوني ترابا. يعني هذا في الحيوانات، والكافر يوم القيامة يتمنى أن يكون تراب، لأن ذا كان تراب أحسن له من أن يكون في النار التي لا يموت فيها ولا يحيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا جرى القصاص بين الحيوانات قال الله جل وعلا لها: كوني ترابا فتكون ترابا، فهي تبعث من أجل القصاص فيما بينها. فإذا كان القصاص والحكم بالعدل يجري بين البهائم فبين غيرها من باب أولى، وهذا من عدله سبحانه وتعالى. والحديث فيه صفتان من صفات الله: الأولى علم الله جل وعلا بما يجري بين المخلوقات على اختلاف أصنافها، والثانية الحكم، حيث إنه جل وعلا يحكم يوم القيامة بين الناس وبين الحيوانات فيقضي بينهم وينصف المظلوم من الظالم. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتجنب الظلم في هذه الدنيا، لأنه لو نجح في هذه الدنيا وظلم الآخرين فالله عز وجل يوم القيامة سيقتص لهؤلاء المظلومين منه. نعم. تفضل. إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم. احنا اتفقنا، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن كل ما أخبر الله به عز وجل عن نفسه في كتابه أن نؤمن به كما أخبر، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن نؤمن به كما أخبر، فلا ندخل يعني عقولنا في هذا الباب، أي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الصفات كلها توقيفية، بمعنى أنها موقوفة على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والذين يدخلون عقولهم في هذا الباب هم الذين ضلوا وأضلوا الآخرين. فيجد طلاب العلم كثيرا من هذه الصفات يؤولها هؤلاء ويقصدون بها كما يعتقدون ويدعون التنزيه لله عز وجل، والله عز وجل أعلم بنفسه من خلقه، فلا يصف نفسه إلا بالشيء الذي يليق به، ولا يصف رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بما يليق به. فعلينا أن نؤمن بهذا، لأن هذا في كتاب الله والله أمرنا بذلك، فعلينا أن نطيعه ولا نخالف أمره ولا ندخل عقولنا في مثل هذه الأمور التي لا يعلمها ولا يعلم حقائقها إلا الله. الإمام مالك في هذا المسجد، إمام دار الهجرة، كان يدرس الناس يعلمهم. دخل رجل فوجه هذا السؤال إلى الإمام مالك، فقال له الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الإمام مالك أول ما طرق ذهنه هذا السؤال من هذا الرجل، لأن الصحابة جميعا الله عز وجل خاطبهم بلغتهم التي يفهمون معناها. فالله عز وجل ذكر في كتابه في 7 آيات في كتابه: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، لم يخالف في ذلك أحد ولم يسأل عن ذلك أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون معناها. حينما جت بعض الآيات فيها أشياء لا يعرفون معناها سألوا. الله يقول في كتابه: يسألونك عن الأهلة، يعني يسألونك عن هذا الهلال القمر كيف يطلع صغيرا ثم يستمر إلى أن يكون كبيرا ثم يعود إلى أن يصير بهذه الحالة. الله عز وجل أجابهم، قال في هذه الآية أو على هذا السؤال، قال: إن فيها مواقيت للناس، يعني هذا الهلال يبدأ صغيرا ثم يستمر إلى أن يصير كبيرا ثم يعود، هذا فيه مواقيت للناس وللحج. الناس لا يعرفون الحج ولا يعرفون قضاء ديونهم إلا إذا عرفوا هذه المواقيت. ولو أن الليل كله سرمدا أو النهار كله سرمدا ما يعيش أحد على هذه الدنيا، ولكن الله عز وجل بفضله ورحمته جعل هذا الليل والنهار يتعاقبان حتى يستفيد الناس منه. إذن الشمس والقمر هي والهلال هو لمعرفة هذه الأحكام. لا تعرف رمضان إلا بهذه أشهر بهذا الهلال. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل جاء الجواب من الله عز وجل. صفة السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها لم يرد فيها سؤال من الصحابة رضوان الله عليهم. الإمام مالك حينما سأله الرجل هذا السؤال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق قليلا ثم بعد ذلك تكلم وقال له: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من لغة العرب، الاستواء معلوم، والكيف مجهول لا يعلمه إلا الله، لأنه يقول كيف استوى، فالكيف لا يعلمه إلا الله. ثم قال: وما أراك إلا مبتدع، فأمر به وأخرج من الحلقة. إذن هذا الإمام مالك طرد هؤلاء الذين يقولون مثل هذا القول، وأخبر رضي الله عنه وأرضاه أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، والذي أصلح أولها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأسماء التي ترد في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لله أسماء لا تعد ولا تحصى، والله يقول: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ثم جاء في الحديث السؤال يعني من الإنسان لله عز وجل بكل اسم سمى به نفسه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده، أي أن لله أسماء لا تعد ولا تحصى. إذن ما جاء في كتاب الله نؤمن به كما أخبر، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن به كما أخبر، ولا ندخل عقولنا في هذا الباب. نعم تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: الأمانات جمع أمانة، وهي كل ما اؤتمن عليه من الأموال والأسرار والأعمال المسندة إلى المؤتمن. وكل المسؤوليات أمانة، فليست الأمانة خاصة بالوديعة كما يفهم بعض العوام، بل الأمانة عامة في كل ما يؤتمن عليه. فعلى الإنسان أن يؤدي ما استحفظ عليه إلى من ائتمنه وألا يخون الأمانة. يعني إذا أسر إنسان إلى آخر حديثا وقال هذا أمانة، يعني لا يريد أن يخبر به، فيجب عليه أن يحفظ هذه الأمانة وألا يشيعها إلى الآخرين. معنى ذلك أن الأمانة كثيرة، والله عز وجل يعني أخبر أن جميع هذه الأعمال التي كلفنا بها أمانة، وهذه الأمانة كلف بها أو عرضت على الجبال وعلى الأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لماذا؟ لأنه كان ظلوما جهولا. الصلاة أمانة، والطهارة أمانة، والصدقة أمانة، والحج أمانة، كل هذه الأعمال التي كلفنا بها أمانة. أنت الآن تتوضأ، ممكن تطلع بدون وضوء وتصلي، لكن هذه أمانة خنتها. كذلك الإنسان قد يكون على جنابة ولا يغتسل، هذه عندك أمانة. فهذه الأمانة التي أتمنت عليها عليك أن تؤديها. إذن كل الأعمال التي كلف بها المسلم كلها أمانة، عليه أن يؤديها كما أمر الله عز وجل بها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقبه الكفار بالأمين، يلقبه الكفار بالأمين. لماذا؟ لأن الودائع أو لأن الأموال الثمينة التي يخافون عليها يودعها عنده، وهو موصوف بهذا الوصف لأنهم يعرفون أمانته ويعرفون صدقه، فيودعون عنده هذه الأمانات لأنه يؤديها كما أعطوها إياه. ولهذا لقب بهذا اللقب، بلقب الأمين عليه الصلاة والسلام. فيجب على المسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يؤدي كل ما أؤتمن عليه، سواء من العبادات التي كلف بها وكلها أمانة، أو من الأموال التي تودع عنده، أو من الأسرار التي تقدم له عن بعض الناس فلا يجوز له أن يفشيها إلى الآخرين. تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال سبحانه: الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فهي أمانة بين العبد وبين الله، وبين الفرد وولي الأمر، وبين الفرد وبين الناس. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والآية عامة في كل ما يتعلق بموضوع الأمانات، وإن كانت نازلة في الوظائف، وبأنه يجب على ولي الأمر أن يسند الوظائف إلى من يقوم بها من الناس ولا يحابي فيها، لأن الآية نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى بني شيبة. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أخذ علي رضي الله عنه المفتاح من بني شيبة، فأنزل الله هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح من علي رضي الله عنه ودفعه إلى بني شيبة. شوفوا هذه القصة العجيبة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخرجه الكفار من مكة، وأخرج طريدا عليه الصلاة والسلام، وتعرفون قصة الهجرة، وأنه اختفى في غار حراء ثلاثا حتى ذهب الناس الذين يبحثون عنه، ثم سافر إلى المدينة بالليل، وهكذا إلى أن وصلوا إلى المدينة. هذا الذي صار على رسول الله صلى الله عليه وسلم التضييق عليه وعلى أصحابه من كفار قريش، الله عز وجل نصره عليهم فيما بعد وفتح مكة. وحينما فتح مكة، علي بن أبي طالب أخذ المفتاح من بني شيبة. بنو شيبة هم الخزنة أو هم الأمناء على هذا المفتاح، مفتاح الكعبة، وهو ما زال بأيديهم إلى الآن. فعلي بن أبي طالب أخذ هذا، فحينما أخذ المفتاح وجاءوا يشكون على الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، أمره أن يعيد المفتاح إلى بني شيبة. والله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهو يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإن كانت نزلت في هذا فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالسبب الآية هو في هذا المفتاح، ولكن هذه عامة في جميع الأمانات، فعلى كل مسلم أن يؤدي الأمانة إلى أصحابها. نعم. قال حفظه الله تعالى: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح من علي رضي الله عنه ودفعه إلى بني شيبة، ولا يزال في يدهم إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فسبب نزول الآية خاص، ولكن اللفظ عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما قرر ذلك علماء التفسير والأصول. فتشمل هذه الآية جميع الأمانات الحسية والمعنوية، فكل ما كلف به العبد من الأعمال فهو أمانة بينه وبين الله عز وجل. فالوضوء أمانة، والاغتسال من الجنابة أمانة، فجميع الأعمال التي أوجبها الله تعالى على عباده أمانة، وجميع ما حرمه الله على عباده أمانة كذلك. وكذا جميع الأعمال والأموال والديون التي في ذمة الذين ائتمنوا عليها إنما هي أمانة. فعلى العبد أن يحفظ الأمانة وأن يؤديها في جميع أمورها، فلا أحد يخلو من الأمانة. فالأولاد أمانة في ذمة ولي أمرهم وهو مسؤول عنهم، فالأمانات كثيرة. ولهذا قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يعني الله عز وجل لم يفرط في كتابه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فمن رجع لكتاب الله وقرأه يجد فيه هذه الأمور جميعا. فعلى المسلم أنه يتدبر كتاب الله عز وجل، وأن يؤدي كل ما أمره الله عز وجل به. فيه فائدة للمسلم، وهو الفرق بين المأمور به والمنهي عنه، وهذا من لطف الله عز وجل بعباده. فالله أخبر على أن المأمور به لا يكلف الإنسان إلا الذي يطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر وقال في حديثه الصحيح الثابت: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وسنضرب الأمثلة على ذلك. وقال: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن أنت أمرت بالصلاة، وهي الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة، وهي التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي بين أن من تركها كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكثير من الناس يتركون الصلاة، فينبغي المسلم أن يحذر على نفسه، لأن ترك الصلاة كفر. وهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فينبغي المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين وأمر وشدد بأن هذه الصلاة تؤدى جماعة حيث ينادى بها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجالا يجمعوا حطبا، ثم آمر رجل يصلي بالناس، ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شدد في هذه الصلاة، ولأنها هي المفتاح، وهي الأصل الذي ينبغي المسلم أن يحافظ عليها. هذه الصلاة هي أمانة، فهذه الصلاة يجب عليك أن تؤديها كما أمرت. المؤلف هنا يذكر على أن هذه الأمانات كثيرة، أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذا كانت الصلاة أمانة، فعلينا أن نؤديها كما أمرنا. والرسول قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نقول: المأمور به لا يكلف الإنسان إلا الذي يطيقه. الرسول قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني هذه الصلاة لا تسقط على الإنسان مهما كان، ما دام عقله موجودا. كثير من الناس قد يصيبه المرض، فلما يمرض يقول: أنا إذا شفيت أصلي، أقضي هذه الصلاة. من يعلمه أنه سيشفى؟ ربما ما يقوم من كرسي هذا إلا إلى المقبرة. ولهذا ينبغي للمسلم في حال مرضه أن يكثر من الصلاة وأن يحافظ عليها. إذن أمرنا بهذه الصلاة وأمرنا أن نصلي قياما، وإذا لم نستطع فقعودا، فإذا لم نستطع فعلى جنب. معنى ذلك أن المأمور به تؤديه على قدر استطاعتك. أمرت بالحج وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة، والله يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن أنت لم تستطع، إما لعدم النفقة أو للطريق يعني غير مأمونة أو لأمر من الأمور ما استطعت، إذن يسقط عنك هذا الركن وهو من أركان الإسلام الخمسة. نأتي للمنهيات، هذه مثالين، وكل المأمور به من هذا النوع. كل ما أمرت به وإذا لم تستطع أن تؤديه فعليك أن تؤدي الذي تستطيعه. أنت أمرت بالصوم لكنك مريض، عند ذلك تفطر ثم تقضي وهكذا. لكن نهيت عن الكذب، ونهيت عن الغيبة، ونهيت عن النميمة، ونهيت عن السرقة، ونهيت عن الربا، ونهيت عن اعتداءك على الناس، نهيت عن شرب الخمر وعن المسكرات بجميع أنواعها، هذه كلها منهيون عنها. هل يستطيع الإنسان أن يدعي أنه لا يستطيع أن ينتهي؟ هل في أحد يقول أنا ما أستطيع أن أنتهي؟ يعني الله عز وجل نهانا عن أشياء نستطيع أن ننتهي عنها، أمرنا بأشياء قد نستطيع أن نؤديها. ولهذا إذا لم نستطع أن نؤديها كاملة فنؤدي الذي نستطيعه، أما المنهي فلا بد أن نتركه كله. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن أنت منهي عن الكذب، هل تقول أنا لا أستطيع لابد أكذب مرة ومرة أصدق؟ تستطيع تمنع نفسك. نهيت عن الغيبة، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الغيبة يعذب بها الإنسان يوم القيامة، يعذبون بها في قبورهم. والغيبة يعني من الأمور السهلة على ألسنة الناس، لأنك قد يجتمع مجموعة يعمل شيء، يشرب شاهي، فيغتاب فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، لأنها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر بكبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير. ما يعذبان في كبير في عرفهم، ما هو هذا الذي يعذبان فيه؟ قال: أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، يعني يجلس في الحمام يخلي البول يأتي على رجوله، أو في البر ويستقبل الهواء ويخلي الهواء يأتي بالبول عليه، النجاسة عليه. هذا الرسول قال يعذبان وما يعذبان في كبير في عرف الناس، ثم قال بلى إنه كبير لأنه يعذب عليه. إذن ينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأمور التي يظن أنه لا يعذب عليها وهو قد يعذب عليها. فالأشياء المنهي عنها كل واحد يستطيع أن ينتهي، ما في واحد يدعي أنه لا يستطيع أن يمتنع عن شرب هذه الحبوب الذي أبلعها، كل واحد يستطيع يتركها. الخمر كل واحد يستطيع أن يتركه، ما في واحد يقول أني لا أستطيع. إذن المنهي عنه هذا كله يترك، والمأمور به يؤدى ما يستطيعه، وهذا من رحمة الله بعباده. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن القرآن والسنة يدلان على ذلك. ثم النهي هذا نهي قاطع، لأن الله ما نهانا عن شيء إلا نحن نستطيع أن ننتهي عنه. تفضل يا أخي. الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومحل الشاهد في هذه الآية قوله عز وجل: إن الله كان سميعا بصيرا، ففيها وصف الله بالسمع والبصر وبأنه سميع بصير، وهذان اسمان لله سبحانه وتعالى يتضمنان إثبات السمع والبصر له عز وجل، بخلاف فرق الضلال الذين يؤولون الصفات والأسماء الذين يزعمون أن هذا من باب المجاز. وعلى قولهم فليس لله سمع حقيقة وليس له سبحانه بصر حقيقة، وإنما هذا ونحوه من المجاز. ويجاب نعم تفضل، لابد أن نذكر مثال حتى يقرب الموضوع. في قضية السمع والبصر. الله عز وجل يقول في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذا قول الله عز وجل. الذين يقولون السمع مجاز والبصر مجاز وأنه ليس حقيقة، فهؤلاء يخالفون هذه الآيات الصريحة في كتاب الله. هذه الآية سببها كما بين العلماء ذلك أن رجلا ظاهر من زوجته، وهذا هو أوس، وزوجته خولة، قال هي عليه كظهر أمه. وهذا كان معمولا به في الجاهلية، أن من شبه زوجته بإحدى محارمه تحرم عليه. من شبه زوجته بإحدى محارمه، من قال هي مثل أمه أو أخته أو خالته أو بنته حرمت عليه. هذه المرأة قال لها زوجها ذلك القول، فجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشتكي ضعفها، فتقول: نثرت له بطني، يعني كناية عن الأولاد، فتقول: إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. الذي عنده أولاد يعرف، الشباب ما يعرفون هذا. هذه المرأة تقول: هؤلاء الأولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، تقول سيضيعون لأنه لا يستطيع أن يربيهم. ثم تقول: إن ضممتهم إلي، أن أخذت أولادي، جاعوا لأني لا أستطيع أن أنفق عليهم، وتشكو إلى الله ضعفها. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، يقول لها: لا شيء لك عندي، يعني إلى تلك اللحظة ولم ينزل الحكم في الظهار، إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والغضب والنقمة على من يسوءها ويتكلم فيها وهي المطهرة من فوق سبع سماوات، والله عز وجل قد براها في 13 آية في كتاب الله في سورة النور تتلى إلى يوم القيامة. هذه المرأة تقول، أي عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. في الحجرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: بعض كلامها لا أسمعه، والله عز وجل سمعها من فوق سبع سماوات. إذن نحن نثبت السمع لله عز وجل على هذا الأساس: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا نثبت له السمع، ونثبت له البصر، ونثبت له الرحمة، ونثبت له جميع الصفات التي جاءت في كتاب الله على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا كان الله سمع هذا الصوت الخفي من هذه المرأة وعائشة بجوارها لم تسمعه، فكيف نؤول هذا السمع ونقول أن الله عز وجل لا يسمع، ولو أثبتنا له السمع فقد شبهناه بخلقه؟ هل هناك مشابهة بين الخالق والمخلوق؟ حاشا وكلا، لا مشابهة بين الخالق والمخلوق، فالله ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في سمعه ولا في بصره. أيضا نشير إلى قضية الأدب الذي علم الله عز وجل العباد أن يتأدبوا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله عز وجل أدب هذه الأمة بهذا الأدب، بمعنى أنهم لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، بل يتكلم معه بالأدب وبعدم رفع الصوت. ولهذا كانت هذه المرأة تمتثل هذه الآية، يعني ما ترفع صوتها، ولهذا عائشة ما كانت تسمع بعض الكلام الذي تقوله، وهذا من تأدبها بأدب الله عز وجل، لا ترفع صوتها حتى يرتفع على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية التي سمعتم كان فيها قصة لأحد الصحابة الذي كان صوته بطبيعته مرتفعا، إذا تكلم صوته مرتفع مثل المدرس يصيح على الآخرين. هذا الرجل الذي كانت هذه طبيعة صوته تخلف عن صلاة الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يتفقد أصحابه، ولهذا ينبغي أن نجعل هذا أسوة وقدوة لنا أن نتفقد أصحابنا. فالرسول يتفقد أصحابه، إذا تخلف واحد عن صلاة الجماعة سأل عنه هل هو مريض حتى يزوره، أو هو مسافر حتى يعلم عنه أنه غائب. فلما سأل عن هذا الرجل الذي اسمه قيس بن شماس ما الذي خلفه عن صلاة الجماعة، هل هو مريض؟ قالوا لا. مسافر؟ قالوا لا. وما لماذا؟ قالوا يقول إن عمله أحبط. وماذا؟ قالوا يقول إن صوته دائما مرتفع على صوته، لأنه إذا تكلم بطبيعته يرتفع صوته وليس متعمدا. حصل له شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرى، قال بل هو من أهل الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا، فيجب علينا نحن الزوار إذا شدد الرحل لهذا المسجد أولا أن نكثر فيه من الصلاة، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. الأمر الثاني أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا بذلك في كتابه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن أنت إذا وصلت هذا المسجد وصليت الفريضة مع المصلين، إذا جئت في وقت الفريضة أو صليت تحية المسجد، لك أن تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم رفع صوت، بل تسلم عليه بأدب واحترام، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن استطعت أن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من أوصافه عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع فقل السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا صليت سلمت هذا السلام وأردت أن تصلي على الرسول مرة أخرى وتسلم عليه مرة أخرى، فتصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، ولا تذهب مرة أخرى إلى الحجرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هناك ملائكة سياحين يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام أمته. يعني ما أنت ومن كان في بلادك الذي أرسل معك بالسلام لتسلم له على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سواء. إذا سلم وهو هناك ففيه الملائكة يحملون هذا السلام ويبلغونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا سلمت وأنت هنا ففيه ملائكة يحملون هذا السلام ويبلغونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي هذا الزحام وهذا الضجيج وهذا الصياح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا. أنت تريد أن تسلم، عليك أن تسلم وأنت في مكانك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولهذا قال العلماء: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. واحد في الأندلس يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت هنا تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، كلاكما سواء، سلامه يبلغه وسلامك يبلغه، أي عليك أن تسلم وأنت في مكانك. والذين أرسل معهم بالسلام من الإخوان الذين ودعوهم يمكن قد نسوا، ويمكن الإنسان قد يموت، ولكن عندك كما يقولون البريد المضمون، عندك ملائكة، سلم على الرسول وهذه الصلاة والسلام تبلغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الضجيج لا ينبغي أن يكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نحترمه عليه الصلاة والسلام حيا وميتا، وهذا مذهب السلف، وينبغي يكون الأمر كذلك. كثير من الناس في السلام يعني لما يقف يسلم يقول بيديه هكذا، يعني اليد اليمنى على اليسرى، ويقف أمام القبر ويسلم. هذا لا يجوز ولا ينبغي، لأن هذه الصفة ما هي إلا صفة خضوع للمسلم بين يدي الله عز وجل في الصلاة. وأنا أقول وأكرر، لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام حيا وجيت تسلم عليه وهو حي وقلت هكذا، سيقبل منك هذا؟ هل أنت ستفعل هذا؟ هذا لا ينبغي للمسلم أن يعمل هذا. هذه الصفة ما هي إلا خضوع بين يدي الله في حال الصلاة حينما تصلي تعمل هكذا. بعض الناس أيضا زيادة هو هنا ويستقبل القبر من هنا الحجرة ويقول كذا ويتمتم، هذا لا ينبغي، هذا كله لا يجوز. علينا أن نحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نكثر من الصلاة والسلام عليه، وهذا ما أمر الله به عز وجل في كتابه، ولا ينبغي أن نخالف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. وهذا الحديث حينما رأى زين العابدين أحد الناس يتردد على الحجرة فقال له ألا أحدثك بحديث سمعت عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثه بهذا الحديث وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما معنى لا نجعلها قبورا؟ أي لا نتركها من قراءة القرآن فيها ومن صلاة النوافل فيها، لأنها إذا عملنا هكذا جعلناها مثل المقبرة، فالمقبرة لا يجوز لنا أن نقرأ القرآن فيها ولا يجوز لنا أن نصلي فيها، فكذلك بيتك لا تجعله مثل المقبرة، بل صلي فيه النوافل وقرأ فيه القرآن. كثير من الناس يذهبون للزيارة للمقابر وهذا مشروع. الرسول قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة نعملها في البقيع ونعملها في شهداء أحد ونعملها في بلادنا، حينما نأتي للمقابر نزورها ونسلم عليهم وندعو لهم، ما هو نطلب منهم، هم خلاص انقطعت أعمالهم، هم في حاجة إلينا. إذن هذه هي الزيارة المشروعة التي ينبغي للمسلم أن يعملها وأن يقوم بها وأن يحث الناس عليها ويحذرهم من الأمور الأخرى التي يخالفون فيها. الآن يذهبون إلى المقبرة مثلا إلى البقيع ويزورون وقالوا اقرأ لنا الفاتحة، الفاتحة هي أم القرآن، فلا يجوز أن نقرأ القرآن في المقبرة، إنما تأتي تدعو لهم كما سمعت ما قاله الرسول. الرسول يقول قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الديار من المؤمنين المسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. ما قال اقرأوا الفاتحة اقرأوا القرآن، بل قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا التي لا يقرأ فيها القرآن ولا تصلى فيها الصلاة. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الأمور ويحافظ على دينه لأنه يستفيد من ذلك. تفضل يا أخي نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باقي وقت طويل، ها دقيقتين اقرأ، باقي دقيقتين اقرأ هذا. صلى عليكم. قال حفظه الله تعالى ومحل الشاهد في هذه الآية قوله عز وجل إن الله كان سميعا بصيرا، ففيها وصف الله بالسمع والبصر وبأنه سميع بصير، وهذان اسمان لله سبحانه وتعالى يتضمنان إثبات السمع والبصر له عز وجل. فإذا علمت وآمنت بأن الله يسمع فلا تتكلم إلا بالكلام الطيب لأنه يسمعك، وإذا آمنت بأنه بصير يراك فلا تعمل للشيء الطيب لأنه يراك حينما تعمل هذه الأعمال. فالإنسان يستفيد من الأسماء والصفات في هذه الأعمال، يستفيد في حياته. إذا آمن بأن الله يسمع فلا يتكلم إلا بالكلام الطيب لأن الله يسمعه، وإذا آمن بأن الله يبصر فلا يرتكب المعاصي لأن الله يراه. فينبغي للمسلم أن يستفيد من هذه الأسماء الذي قال الله عز وجل فيها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. قال حفظه الله تعالى بخلاف فرق الضلال الذين يؤولون الصفات والأسماء الذين يزعمون أن هذا من باب المجاز، وعلى قولهم فليس لله سمع حقيقة وليس له سبحانه بصر حقيقة، وإنما هذا ونحوه من المجاز. ويجاب على هؤلاء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل هذا وبين أن السمع حقيقي، فوضع أصبعه على أذنه ليبين أن هذا حقيقي، ووضع الأصبع الأخرى على عينه ليبين أنه بصر حقيقي وليس مجازيا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والدرس الآخر يوم الثلاثاء إن شاء الله.